هذا القرآن مشتمل على ذكر هذا وهذا، على خبر من معه من هذه الأمة، من اتبعه، ما لهم من الثواب على إيمانهم به صلى الله عليه وسلم وطاعتهم إياه. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، خبر من قبلي من الأمم وما حل بهم وما ينتظرهم أيضا في الآخرة من الجزاء. فالقرآن متضمن لذلك جميعا، فأينما تزعمون وتقولون من وجود آلهة مع الله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يقول تعالى رادا على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله، فقال سبحانه بل عباد مكرمون أي الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى فعله، وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم. قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ الرحمن ولدا، الذين قالوا نسبوا لله عز وجل الولد، كما هو معلوم اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وذكر بعض أهل العلم أيضا أن اليهود قالوا إن الله تبارك وتعالى قد صاهر الجن فكان الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا أيضا ينسب إلى العرب، إلى بعض العرب، والعرب نعم قالوا، قال بعضهم بأن الملائكة بنات الله، وقد رد القرآن عليهم في مواضع كقوله تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وقال أله الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وإلى غير ذلك من المواضع. ولم يكن جميع العرب يقولون هذا، وإنما قاله بعضهم، لهذا بعض أهل العلم يقولون بأن المراد بذلك خزاعة قبيلة المعروفة. وعلى كل حال هنا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هذا مع قوله لا يسبقونه بالقول وهم به بأمره يعملون يدل على أن المراد بذلك الرد على من قالوا بأن الملائكة بنات الله وليس المراد بذلك الذين قالوا إن المسيح ابن الله، فقد رد عليهم في مواضع أخرى، ولا الذين قالوا إن العزير ابن الله، فهؤلاء جاءوا بقول عظيم حيث ادعوا أن لله ولدا، وهذا كما قال الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلكن هنا السياق يدل على أن الآيات في الرد على الذين قالوا بأن الملائكة بنات الله، لأنه قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا إلى آخره. فهذا في من زعم أن الملائكة بنات الله. قال: بل عباد مكرمون، يعني هؤلاء الملائكة فهم عباد لله عز وجل. وقال: لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتقدمون عليه تبارك وتعالى بالقول، وإنما هم في غاية الخضوع والأدب مع الله جل جلاله والخشية، وهم بأمره يعملون، كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بعضهم يقول ما بين أيديهم يعني الآخرة ما يستقبلون، وما خلفهم يعني الدنيا، وبعضهم يقول يعلم ما بين أيديهم يعني يعلم ما بين أيدي الملائكة مما لم يبلغوه ولم يفعلوه، يعني المستقبل. نعم، وما سيكون منهم من قول وعمل، وما خلف هؤلاء الملائكة أيضا مما مضى وانقضى، يعني يعلم ما مضى وما سيأتي، كل ذلك قد أحاط به تبارك وتعالى. فيكون ذلك يعلم ما بين أيديهم، الضمير يرجع إلى الملائكة، وهذا لا شك فيه، لأن ما قبله في الملائكة وما بعده في الملائكة. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، وهذا في الملائكة. نعم، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة في معنى ذلك. وهم من خشيته، أي من خوفه ورهبته، مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أي كل من قال ذلك، وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم، هذا كما سبق في القاعدة، نعم، أن التعليق بالشرط لا يقتضي إمكان الوقوع. قل إن كان للرحمن ولد، نعم، وهكذا في قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، فقال أولم ير الذين كفروا، أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه، فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، قوله تبارك وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرؤية هنا أولم ير رؤية قلبية بمعنى العلم أولم يعلم، لأنهم ما شاهدوا هذا بأعينهم وأبصارهم، ويكون المعنى أولم يرى أي أولم يعلم. وقوله تبارك وتعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرتق هو السد وهو ضد الفتق، فيقال رتقه أي سده. وهذا الرتق أن السماوات والأرض كانتا رتقا، السلف رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في هذا الرتق ما المراد به، فبعضهم يقول كانت السماء ملتصقة بالأرض ثم بعد ذلك فصلت، وبعضهم يقول كانت السماوات السبع متلاصقة وكانت الأراضون السبع متلاصقة، ففتق الله عز وجل هذه وهذه فصارت السماوات طبقات بين كل طبقة وطبقة مسافة، وبعضهم يقول كانت رتقا يعني فتقها بالهواء، وقوله فتقها بالهواء يرجع إلى ما سبق، فإذا كانت متلاصقة فمعنى ذلك أنه لا هواء بينها. وبعضهم يقول فتقها كانت مظلمة فتقها بالنور الضياء، وهذا يرجع أيضا إلى ما سبق بحيث إنه لما وجد هذا الفاصل بين السماء والأرض وجدت الشمس والنجوم القمر، نعم، فصارت مضيئة، واضح، ففتقناهما. وعلى كل حال بعضهم يقول المراد بالرتق أن السماء كانت لا تمطر والأرض لا تنبت، وقالوا إن هذا يفسره قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فالرجع قالوا هو المطر، والصدع أي أنها تنصدع عن النبات تنشق، والله عز وجل يقول أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فشقها بالنبات، وهذا كله من دلائل قدرته تبارك وتعالى. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وهو قول له وجه قوي من النظر، ولا يبعد أن تكون هذه الآية من هذه السورة الكريمة سورة الأنبياء مفسرة بالآية الأخرى وهي قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هناك قرينة أخرى في هذه الآية قد ترجح هذا المعنى، وهي قوله بعده وجعلنا من الماء كل شيء حي، رتقا أي لا تمطر يعني السماء والأرض لا تنبت، فشق هذه بالمطر وشق هذه بالنبات، ثم قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا القول رجحه الشنقيطي وانتصر له بوجوه أو بأدلة متعددة، وقد ذكرت بعضها، وزاد بأن قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا بأنه لو كان المراد أنها متلاصقة فإن الكفار لم يروا ذلك، والذين قالوا بأنها كانت متلاصقة يقولون بأن الرؤية قلبية وليست بصرية، يعني أولم يعلم، لكنه يقول إن الغالب في القرآن أن رأى المقصود بها الرؤية البصرية، غالب رؤية بصرية، يقول فإذا حملناه على الغالب من الرؤية بصرية فهم لم يروا السماء متصقة بالأرض حينما كانت متصقة على القول الآخر، ولكنهم يشاهدون كيف أن المطر ينزل فتنشق الأرض على النبات. لكن ممكن يرد على هذا الاستدلال بأن يقال إن هذا القول بأن الأرض كانت لا تنبت والسماء لا تمطر أنه كان ذلك في أول الأمر، بمعنى أن الأرض أصلا لا تنبت والسماء لا تمطر أصلا، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. فالذي يشاهدونه هم نعم هو ما آل إليها أمره، ما آل إليه أمرها ثانيا. أما حينما ذكر الله هذه الصفة فهم ما شاهدوا هذا، فتبقى الرؤية أيضا قلبية حتى على القول على هذا القول. ومهما يكون هذه الأقوال يبقى أن منها ما يرجع إلى القول بأنها كانت متلاصقة، يعني حينما يقال فتق هذه بالضياء أو فتق هذه بالهواء أو، فهذا يرجع إلى القول بأنها كانت متلاصقة. وابن كثير رحمه الله إذا نظرتم إلى عبارته هنا حاول أن يجمع بين الأقوال الأولى، بمعنى أنها كانت متلاصقة، السماء ملتصقة بالأرض، وكل سماء ملتصقة بالثانية، كما أن الأراضين قد التصق بعضها ببعض طبقات السبع. فحاول أن يجمع بين هذه بحيث إنه فصل السماء عن الأرض، وفصل كل سماء عن السماء الأخرى، ووجد الضياء بين السماء والأرض، كما وجد الهواء أيضا. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. والآية على كل حال إذا قيل بأن السماوات جميعا كانت ملتصقة لا يشكل عليه بأن السماء مفرد، لأن السماء المقصود بها جنس، فيصدق على الجمع. ولهذا وصف بالمصدر كانتا رتقا، وأما التثنية هنا كانتا فباعتبار التقابل بين السماء والأرض، والسماء جنس واحد كما أن الأرض جنس واحد، فقال كانتا رتقا. أما ما يزعمه أصحاب الإعجاز العلمي والتفسير العلمي من أن السماء، من أن قوله أن السماوات الأرض كانت رتقا، قالوا الأرض كانت متصقة بالشمس، وأنها حصلت انفجارات قبل ما أدري كم من ملايين السنين، فانفصلت الأرض عن الشمس، وهذا الحديد يقولون اللي موجود أو يزعمون أنه موجود في نواة الأرض أنه جاء إلى الأرض من الشمس، وإلا فهو ليس من عناصرها أصلا. وهذا الكلام كله باطل، ولا صحة له، ولا حصل انفجارات ولا شيء. والله عز وجل أخبرنا أنه خلق الأرض في يومين، وخلق السماء في يومين، وأن الله دحاها في يومين، وكل ما يقولونه لا أساس له. وأيضا هذا خلاف ظاهر القرآن، فالله عز وجل قال أن السماوات، ولم يقل أن الأرض والشمس، والشمس لا يقال لها سماء لا لغة ولا شرعا إطلاقا. فقيل السماء فهي ليست الشمس، لكن أولى يأخذون عن هؤلاء الغربيين الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون الوحي ولا، وكل ذلك يبنون على هالتخرصات انفجارات وانت ماشي. فلا يجوز تصديقهم في هذا ولا تفسير الآيات في هذا. نعم الله أعلم. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. كثير من المفسرين فسروا الماء هنا بأن المراد به النطفة، فهي يقال لها ماء. الله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان من ماء مهين، وقالوا جعلنا من الماء كل شيء حي أي من النطفة، ويكون بهذا الاعتبار المقصود بالأشياء الحية يعني خلاف النبات، غير النبات، وإنما نقصد به الحيوان، ويكون بهذا الاعتبار من قبيل العام المراد به الخصوص، باعتبار أنه قال وجعلنا من الماء الماء، فالماء هنا يشمل كل ماء، لكنه أريد به النطفة، يعني أريد به معنى خاص، وهذا الماء هو النطفة، فيكون عام في اللفظ لكنه أريد به خاص في المعنى، هذا اللي يسمى العام المراد به الخصوص. وبعض أهل العلم يحمله على ظاهره، يقول جعلنا من الماء كل شيء حي أي الماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء وصار مختزنا في الأرض فيخرج منها باستخراج الناس من الآبار أو بالينابيع أو غير ذلك، ويكون ذلك إما مباشرة بالحيوانات التي لا تعيش إلا بالماء وقوامها وحياتها به مباشرة، وهكذا الشرب، وهكذا أيضا بطريق الواسطة، يعني باعتبار أن هذا الماء يخرج منه النبات والإنسان والحيوان يتغذى على هذا النبات، فالله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي بهذا الاعتبار. فإذا لم يوجد هذا الماء فإنه يهلك الإنسان والحيوان والنبات، ويكون بهذا الاعتبار النبات داخل فيه، فالنبات فيه حياة، وإن لم تكن مثل حياة الحيوان. نعم. قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الليل كان قبل أو النهار، فقال أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة، ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. لاحظ الآن بعضهم فسر هذا كما سبق كانتا رتقا ففتقناهما يعني بالضياء، لكن هذا القول كما سبق يرجع إلى القول بأنها كانت ملتصقة، فإذا كانت ملتصقة فإن من لازم ذلك ألا يكون بينها الضياء، واضح؟ فعلى قول هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت يمكن أن يفسر بأنها كانت ملتصقة، واضح؟ يعني لا يخرج عنها. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعالى فأخبرني بما قال لك، قال فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس نعم كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات، فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق هكذا كانت. قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن. ما يعجبني أحسن الله لك. قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. نعم، الآن هذا القول من ابن عمر رضي الله عنه قد يفهم منه أن ابن عمر رضي الله عنه كان عنده ما يستند إليه في تفسير هذه الآية بهذا المعنى، فلما رأى أن ابن عباس رضي الله عنه قاله وعرفه قال قد علمت أنه قد أوتي علما، وإلا لو كان مجرد اجتهاد عند ابن عمر رضي الله عنه فكيف يجزم أن ابن عباس قد أوتي علما لما وافقه؟ اجتهاد وافق اجتهاد، واضح؟ حتى لو خالفه هل ينفي هذا عن ابن عباس أنه قد أوتي علما؟ لكن كأنه عرف ذلك لأنه قد علم أمرا، قال هكذا كانت، كيف يجزم بهذا مع أنه شديد التورع وما كان يقدم على التفسير كأقدام ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا كان يقول ما كان يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فكيف جزم بهذه؟ فكأنه وجد عنده ما يستند إليه في هذا المعنى، وهذا المعنى على كل حال كونها لا تنبت وكذا هو الذي اختاره ابن جرير، اختاره جماعة كثيرة من المفسرين، منهم القرطبي وابن عطية صاحب المحرر الوجيز كانت رتقا من القول بأن كانت الأرض ملتصقة بالشمس، هذا ما قال به أحد، وهذا يعود إلى جميع أقوال السلف بالإبطال. نعم، قال وقال سعيد بن جبير بل كانت السماء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسن وقتاده كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء. وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أصل كل الأحياء منه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من ماء، قال قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة، قال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وهذا إسناد على شرط الصحيحين، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم، والترمذي يصحح له. نعم، نعم. على كل حال جعلنا من الماء كل شيء حي، الحديث هذا ثابت صحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء، وكل هذه أقوى صيغة من صيغ العموم، كل شيء خلق من ماء، ولا يرد على هذا أن الإنسان خلق من طين وأن الجن خلقوا من مارج من نار، فهذا أصل الخلقة، ولكن بعد ذلك فإن الإنسان خلق من نطفة وهي من الماء، وقوامه إنما هو بالماء. نعم، وقوله وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا أرسل الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها، لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات. ولهذا قال أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم. نعم، على كل حال أهل العلم من المعاصرين يقولون بأن اليابسة تبلغ ما يقرب من الثلث أو أقل من الثلث، يعني يقولون بأن الماء يصل إلى حدود 72 مع بعض الكسر في المئة من مساحة الأرض، وأن الباقي هو اليابسة. ويقول وجعلنا في الأرض رواسي، يعني الجبال، أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم، أن تميد أي كراهة أن تميد بهم أو لئلا تميد بهم. وأصل الميد هو التحرك والدوران، فجعلها أوتادا كما قال الله عز وجل والجبال أوتادا، فهي مثل المسامير تمسك الأرض من أجل ألا تضطرب ولا تتحرك، والجبال أرساها. وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا، أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر. هذا يحتمل، جعلنا فيها، لحظة، المذكور قبله هو الرواسي، وأيضا ذكرت الأرض، لكن أقرب مذكور هو الرواسي الجبال. قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها، فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرواسي. ولهذا ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد جعلنا فيها أي في الرواسي في الجبال، جعل فيها فجوات بحيث الناس ينتقلون من خلالها ويعبرون منها. وبعضهم يقول الضمير يرجع إلى الأرض، جعلنا فيها أي في الأرض فجاجا سبلا، جعل فيها طرقا يسلكها الناس ويسيرون عليها، ينتقلون في مصالحهم وحاجاتهم. نعم، يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ها هنا إلى ها هنا. ولهذا قال لعلهم يهتدون. كلام ابن كثير واضح أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكوره الجبال، جعلنا فيها أي في الجبال، فيجعل فيها بين هذه الجبال فجوات بحيث ينتقل الناس ويسيرون. وكل مخترق بين جبلين كما يقول بعض أهل المعاني، معاني القرآن، فهو فج. كل مخترق بين جبلين يقال له فج. وعلى كل حال بعضهم يفسر الفجاج بالمسالك، فإذا فسر قوله تبارك وتعالى وجعلنا فيها فجاجا أي في الجبال في الرواسي، فيكون بما يوجد من الفجوات التي يمر بها الناس. وإذا قيل بأن ذلك يرجع إلى الأرض باعتبار أن الحديث كان عنها وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها جعل في الأرض رواسي وجعل فيها أيضا فجاجا فيكون المقصود في الأرض هذه الفجاج طرق التي يسلكها الناس لكن إذا قيل بأن أصل الفج هو كل مخترق بين الجبلين إذا قيل هكذا أصله في اللغة فيكون جعلنا فيها فجاجا يعني بين هذه الجبال التي أرساها وهذا القول بينه وبين القول الآخر أنها الأرض نوع ملازمة فإذا جعل بين هذه الجبال فجاج فإن هذه الجبال في الأرض فيكون قد جعل في هذه الأرض فجاجا سبلا قال لعلهم يهتدون يعني إلى مصالحهم وحاجاتهم ومعايشهم وما إلى ذلك نعم. وقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي على الأرض وهي كالقبة عليها كما قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال والسماء وما بناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والبناء هو نصب القبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي خمسة دعائم وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال وقال مجاهد مرفوعا نعم هنا وجعلنا السماء سقفا السقف معروف والحافظ بن كثير رحمه الله يقول كالقبة فالأرض كما هو معلوم كروية والسماء محيطة بها من كل ناحية فهي كالقبة على الأرض ولذلك نحن حينما ننظر إلى الأفق نجد أن المدى في الأرض ينقطع ولا نرى إلا السماء وذلك لكروية الأرض كما هو معلوم فيقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا محفوظا يمكن أن يكون محفوظا من الشياطين كما قال الله عز وجل وحفظناها من كل شيطان رجيم احتمل هذا انظر الآية التي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله قال والسماء وما بناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يمكن أن يفسر أيضا بهذا يقال بأن المقصود بالسقف المحفوظ محفوظ من ماذا؟ من التشقق والتصدع ما لها من فروج الله تبارك تعالى يقول فارجع البصر هل ترى من فطور بمعنى الشقوق السماء لغاية الإحكام في خلقها ليس فيها تصدع كما هو على مر هذه المدد والأوقات الطويلة على خلقها ومع ذلك ليس فيها تشقق بخلاف ما يبنيه الناس أن هذه البنايات فإنه إذا طال عليه العهد تشقق وتصدع نعم فتكون محفوظة من التشقق والتصدع ويحتمل أيضا هنا يقول محفوظة أي عاليا محروسا أي ينال وقال مجاهد مرفوعة وهذا يدل عليه قوله تعالى والسقف المرفوع. هذه الآية تفسر الآية الأخرى بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول بأنها سقفا محفوظة يعني من أن تقع على الأرض. فالله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحفظها من الوقوع، وكما قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم بمعنى أنها تثبت فلا يحصل لها وقوع. وبعضهم يقول محفوظا بالنجوم، جعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا بالنجوم يعني جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين. وهذا يرجع إلى قول من قال محفوظة أي من الشياطين. بماذا حفظها؟ بهذه النجوم، جعلها رجوما للشياطين. كل ذلك يدل عليه القرآن. فإذا فسر المحفوظ بالمرفوع فهذا قد دل عليه القرآن والآية تحتمله، وهكذا إذا فسر بأنه محفوظ من التصدع والتشقق فهذا كما سمعتم أيضا دل عليه القرآن. وإذا قلنا محفوظة من الشياطين وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله فهذا أيضا دل عليه القرآن. ولو قال قائل بأن الآية تفسر بهذا جميعا لم يكن ذلك بعيدا، لأن الآية تحتمله وكل معنى من هذه المعاني يشهد له القرآن. جعلنا السماء سقفا محفوظا رفعه وحفظه فلا يحصل فيه تشقق ولا تصدع، ولا يمكن أيضا للشياطين أن يصلوا إليه. نعم، وحفظه منهم. نعم. وقوله وهم عن آياتها معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس، من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله، إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها. ثم قال منبها على بعض آياته وهو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق الليل والنهار أي هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر. والشمس والقمر هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص، وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، وكل في فلك يسبحون أي يدورون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدورون كما يدور المغزل في الفلكة، كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد أي في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله نعم يعني هذه أخذ منها بعض أهل العلم أن الخضر ليس بموجود ليس بحي. نعم. ومن أدلة أخرى كما سبق في كلام على سورة الكهف. نعم. وقوله أفإن مات أي يا محمد أفإن مت هذا غلط. وقوله أفإن مت جاء بها من أفإن مات أو قتل قلبتمها سورة آل عمران وما محمد إلا رسول ها كيف إيه فالطابع جاء بها هنا. وقوله أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون أي يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا بل كل إلى الفناء. ولهذا قال تعالى يعني الآن أفإن مت أي يا محمد فهم الخالدون. نعم أفإن مت فهم الخالدون. بعضهم يقول إن قوله فهم الخالدون أن المقصود به الاستفهام لكنها حذفت همزة الاستفهام يعني أفهم الخالدون. وهذا موجود له نظائر في القرآن وله ما يشهد له أيضا من كلام العرب. نعم. ومن ذلك قول الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع وقلت وأنكرت الوجوه هم هم يعني أهم هم. نعم. وقول الآخر هو عمر بن أبي ربيعة بدالي منها معصم يوم جمرت من رمت الجمار. نعم. وكف خضيب زينت ببناني فوالله لا أدري وإن كنت حاسبا بسبع رميت الجمرة أم بثماني. بسبع يعني أبي سبع رميت الجمرة جمار أم بثماني بسبع أبي سبع واضح. فحذف همزة الاستفهام. نعم. وشواهد هذا كثير على كل حال. فيحتمل أن يكون أفهم ميتا فهم الخالدون أفهم الخالدون واضح. ويحتمل أن يكون المراد به أنه ليس هنا استفهام في الثاني أفهم إن مت فهم الخالدون بعدك ليس الأمر كذلك لأن الله ما جعل لبشر من قبلك الخلد. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الموت ليس فيه شماتة فإذا كان بين الإنسان وبين غيره شيء ثم مات فإنه ليس له أن يشمت به لأنه مات لأن هذا أمر يجري على الجميع لا فرق بين هذا وهذا. وكما قال بعضهم فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فإذا كانت الشماتة بالموت فهم سيموتون أيضا بخلاف ما يقع للإنسان من سوء العاقبة بسبب سوء فعله فإن هذا هو الذي قد يشمت به الناس ولهذا يحتاج إلى أن يتجلد. وقد قال هارون عليه الصلاة والسلام فلا تشمت بي الأعداء فحينما يأخذ بلحيته وبرأسه هم ينظرون أو يبلغهم هذا فإن هذا يكون محلا للشماتة مع أن الإنسان لا يليق به أن يشمت بالناس. نعم. سؤالك. أن يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا بل كل إلى الفناء، ولهذا قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. لاحظ الآن المعنى اللي فسر به ابن كثير أن يؤملون أن يعيشوا بعدك على أنها ليست هناك همزة استفهام محذوفة، فهم الخالدون أن يؤملون العيش بعدك لا يكون هذا. نعم. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت وإن أموت، أحسن الله عليك، تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. وقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ونبلوكم، يقول نبتليكم، بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. نعم. وهذه الآية صريحة في أن الابتلاء الذي يحصل للناس يكون بالمحبوب والمكروه، يكون بالشر والخير، يعني الغنى والفقر والصحة والمرض وما أشبه ذلك. ولهذا قال بعض السلف بأن الغنى والفقر مطية الابتلاء، فالله يقلبهم بهذا وهذا، بل يقلبهم أيضا في الأوقات بين الحر والقر ليستخرج عبوديتهم في الشدة والرخاء. العبودية، فالرخاء له عبودية، والشدة أيضا لها عبودية غير عبودية الرخاء، فهذا بالصبر والرضا، وهذا أيضا بالشكر، وإن كان هذا أيضا لا يخلو من صبر ورضا، والآخر أيضا لا يخلو من شكر. فالله تبارك وتعالى يقلبهم، فمن الناس من قد يصبر على البلاء ولكنه لا يصبر على النعماء والرخاء، ومن الناس من يصبر في العافية ويثبت ولكنه لا يصبر ولا يثبت في حال الشدة، فيقلب الناس بين هذا وهذا اختبارا لهم. نعم. وقوله وإلينا ترجعون، أي فنجازيكم بأعمالكم. لعل هذا يكفي. طيب عندكم سؤال؟ معك الله. اللي يقولون لأن الحديد من الشمس أو كذا، ربما يستدلون بما ذكر الله جل وعلا في سورة الحديد وأنزل الحديد كأنه نزل من علو. لا يلزم. طب من علو نعم، لكن لا يلزم أنه يكون جاء من الشمس، فإن قوله وأنزلنا الحديد، الإنزال يعني من أعلى إلى أسفل، فبعض أهل العلم فسروه قالوا بأن أجود الحديد ينزل من الجبال، يكون من الجبال، يستخرج من الجبال فهي أرفع من الأرض، فهذا معنى الإنزال. وكما قال الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إما أن يكون أصول هذه الأنعام قد نزل من السماء، وإما أن يكون المقصود بأن ذكورها تنزو على إناثها فيستقر ذلك منها بالأرحام، أو باعتبار أن الولد ينزل إلى الأرض حينما يولد، فالإنزال متحقق في هذه المعاني. وتحتمل الآية أنزلنا الحديد أن يكون أنزله الله عز وجل من السماء، لكن من أين لهم من الأرض كانت ملتصقة بالشمس، وأن هذا الحديد وجد من الشمس، منين لهم هذا أصلا؟ ومنين لهم من الأرض الشمس فيها حديد؟ كيف عرفوا هذا؟ ومن قال لهم أصلا أن النواة عبارة عن حديد؟ من قال لهم هذا؟ كيف عرفوا؟ وقد قلته لبعض مثلهم خرقتوها وشفتوها وصلت وشفتوا عيونكم لمستوا بأيديكم فلا. طيب أخبركم الذي خلقها أن في النواة حديد؟ قال لا. كيف تقول هذا؟ أعطني دليل، برهن لي الآن أن النواة فيها حديد، يلا أقنعني. قال لا، هي فرضيات. طيب فرضيات ليش تجيبونها مجزوما بها؟ ليش حينما تتكلمون؟ وبعدين الآية تحتمل عدة معاني، ولا تحتمل هذا المعنى الذي ذكرته. احتمل أن يكون أنزلنا الحديد، أنزلناه من السماء، أنزلناه من الجبال. ليه ما تقولون أن يمكن يحتمل أن الحديد نزل من السماء؟ وقد تكون النظرية هذه معنى، لا يجوز القرآن يفسر بنظريات أبدا. كيف أشياء ما هي ثابتة فرضيات يفسر بها القرآن؟ عشان نقول للناس ترى القرآن مشتمل على هالنظريات اللي جاء بها الغرب. القرآن أجل وأعظم من هذا. هم لا يحتملون سماع هذا الكلام، يزعجهم جدا، يضيقون به ذرعا. وإذا جيت قلت لهذه المعاني وهذا ما يحتمل، تفضل كيف تفسر القرآن؟ ما عندك أهلية، هذا ما تفسير. ماذا سيكون هذا ما تفسير؟ تضرب أقوال السلف كلها، تأتي بشيء لا أدل عليها اللغة، كانت رتقا تقول لي مع الشمس لاصقة، السماء هي الشمس. لكن طيب عندكم سؤال؟ نعم لا لا لا لا، سبع سماوات، سماء كل سماء بناء. الله عز وجل قال جعلنا السماء سقفا محفوظا، قال والسقف المرفوع بناء، والسماء وما بناها ليست طبقات، لا أوزون ولا هواء ولا مواد أثير ولا ولا ولا شيء من هذا اطلاقا، هي سقف مبني بناء، بناه الله عز وجل وأحكم بناءه وجعل لها أبوابا يعرج إليه الملائكة ويصعد بالأرواح، والحديث تغلق أبواب السماء إلى آخره، فهي سقف. وأهل هذه العلوم الفلكية من المعاصرين لا يعرفون هذا ولم يصلوا إليه. أعرف أعرف، هذا بناء على كلام أهل الفلك من الغربيين، هم لا يؤمنون أن هناك سقف، هناك بناء، وإنما يقولون هذا الذي نشاهده. نعم هذه الزرقة طبعا يقولون هذا باعتبار البعد، نعم، لكن ما في سقف، وإنما هو الأوزون، إنما هي أشياء مواد من هذا الـ يعني، وليس هناك سقف مبني كما قال الله عز وجل. فما يصل إلى هذا؟ وللأسف بعض الذين يتكلمون في تفسير هذه الأشياء من أصحاب التفسير العلمي يقولون أشياء تفهم منها أنهم يوافقونهم على هذا القول. فالله عز وجل يخبرنا هو الذي خلق هذه الأشياء، يخبرنا عن خلقها، ثم نحن نأتي لهؤلاء الذين ليس عندهم من العلم إلا قليل ونتبعهم في هذه الأشياء، هذا غلط. نعم لا إله.